حضن درس الخميس. إيه وقال في درس في الجامعة الأربعاء والحال مسجد النبوي الخميس. إيه وكان في زواج الأولاد في شرط خميس علي يقول الشيخ أرسل رسالة ولا شيء. أنا موجود. إيه اعتذر. ما أنا موجود أنا موجود لك ساعة. إيه ما أحبه وما أحبه صلاة خير وفضل وعلم. العطية يعطي للسوية ولا على قدر الميراث؟ إيه مسألة خلافية والأولى أن يكون على قسمة الله الأولى. إيه ولو قسم بالسوية؟ قسم بالسوية قول معروف عند أهل العلم حجة حديث النعمان استدلوا عدلوا ولا تحقق العدل بالسوية. سووا في بعض الألفاظ سووا بين أولادكم. وعلى كل حال الأرجح أنها ميراث. صلى الله عليه وسلم الراجح في مسألة اللي ذكرتها في هذا لو أوقف مالا للقرض أو للمضاربة طبعا بيرجع بدل المال ما هو